بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال الشيخ محمد عبد الوهاب عليه رحمة الله في كتابه آداب المشي إلى الصلاة، قال: ويصح ائتمام متوضئ بمتيمم. هذه الفقرة ذكرها الشيخ عليه رحمة الله باعتبار أصل عند الحنابلة، أصل عند الحنابلة أن من شرط يعني الائتمام بالإمام أن يكون أعلى من المؤتم، وهذا يخالف الأصل الذي مشوا ماذا عليه، أي بمعنى إنسان يصلي قاعدا، إنسان يصلي ماذا قاعدا، إمام يصلي قاعدا غير إمام المسجد، غير الإمام ماذا الراتب، يقولون هذا خلاف الأكمل، هذا الذي يصلي خلفه يصلي قائما. وهكذا إنسان عنده سلس البول فيكون إماما، والمؤتم ما عنده فلا يصلح ماذا أن يصلي خلفه، إلى آخر ما يذكرون، يعني يشترطون في الإمام أن يكون أعلى رتبة من المؤتم، أعلى رتبة من المؤتم. معنى ذلك أن العاجز عن القيام مع العاجز عن القيام كلاهما يصلي ما في مشكلة، هذا عنده سلس البول، هذا عنده سلس البول، هذا يصلح أن يكون مؤتما، وهذا يصلح أن يكون ماذا إماما، لأنه قد تساوى ماذا في الصفات. فذكروا يعني أشياء من هذا المعنى، ثم جاء إلى هذه المسألة وخالف فيها، ثم جاء إلى هذه المسألة، أي بمعنى أن الإمام يعني ما توضأ، الإمام ما توضأ، وإنما كان يعني على طهارة التيمم، على طهارة ماذا التيمم. لهذا قالوا يصح ائتمام متوضأ ماذا بمتيمم. المتوضأ هو ماذا المؤتم، والمتيمم هو الإمام، والإمام في هذه الحالة ماذا أقل رتبة، يعني في كمال هيئة الصلاة، في كمال هيئة ماذا الصلاة. وهذه مسألة اتفاق بينهم، وهذه المسألة التي ذكرها محل اتفاق بينهم. ومر يعني وما يتعلق بتأصيلهم بقولهم أن من شرط يعني ماذا المؤتم، من شرط ماذا المؤتم أن يكون أعلى في صفاته من شرط الإمام أن يكون أعلى في صفاته من المؤتم، وذكروا كما قلنا الصفات الذي مرت معنا. فلما جاءوا إلى هذه المسألة، المؤتم أعلى من حيث الصفات من الإمام، يعني المؤتم على وضوء أي طهارة مائية، والمؤتم على طهارة ترابية، مع هذا قالوا صح ما للصلاة، في باقي الأوصاف ما تصح عندهم الصلاة، وكل ما عليه دليل الأصل، كل ماذا لا دليل ماذا عليه. لهذا قال العلماء قاعدة أمتن من هذه: من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره. هذه قاعدة، ودليل عليها أن الشرع يعني جاءت أدلة الشرع مطلقة، ما دام أن صلاة هذا الإنسان الذي يصلي بك، يعني إنسان عنده سلس البول خلاص مبتلى بسلس البول، يعني سيصلي والبول ينزل منه، سيصلي والبول ماذا ينزل ماذا منه، إذا آخر ماذا ما يذكرون ماذا من الأوصاف، معنى أن صلاته ماذا شرعا صحيحة. فمن صحت صلاته لنفسه صح الصلاة ماذا لغيره، وصح أن يكون إماما أو مؤتما، ما في إشكال، لأن ما في دليل على هذه التقييدات، في جعلها من قبيل الشروط، أي من قبيل الشروط ماذا عندهم أن يكون الإمام أعلى في أوصافه من المؤتم، هذا ما عليه دليل، هذا لا دليل، وإنما يقال القاعدة الصحيحة التي دلت عليها أدلة الشرع: من صح صلاته صحت إمامته، من صح صلاته لنفسه صحت ماذا إمامته، ما دام صح صلاته ماذا شرعا فلماذا لا تصح ماذا إمامته. فيذكر أشياء لما جاء إلى هذه المسألة، أن صلاة يعني ماذا، أن صلاة المتيمم بإنسان ماذا، أن صلاة ماذا الإمام إذا تيمم بمؤتم ماذا قد توضأ، أي بمعنى أن المؤتم أعلى رتبة في الأوصاف من الإمام، مع هذا صح صلاته بالإجماع أو بالاتفاق في هذا الموضع الذي ذكر ماذا الشيخ عليه رحمه الله. نقول ما يحتاج إلى هذا الاستثناء، لا يحتاج إلى هذا الاستثناء، لأن ما ذكر ماذا من الصور أن من شرط المؤتم أن يكون أقل رتبة في أوصافه من الإمام، هذا ما عليه دليل. لكن الأصح كما يقال الذي دلت عليه هذه الأدلة أن من صحت ماذا صلاته لنفسه صح صلاته لغيره، هذه قاعدة مضطردة، هذه قاعدة ماذا مضطردة. فما ذكر عليه رحمة الله من هذا الاستثناء هذا فيما فيه. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله، قال: والسنة وقوف المأمومين خلف الإمام لحديث جابر وجبار، لحديث جابر وجبار بن صخر كما جاء ماذا في مسلم. الآن سيشرع المصنف عليه رحمه الله في ذكر في مبحث وقوف الإمام ووقوف ماذا المؤتم، أين يقف الإمام وأين يقف ماذا المؤتم. والمؤتم قد يكون ماذا واحدا أو قد يكون أكثر من واحد، أو قد يكون رجال مع نساء، يعني سيشرع المصنف رحمه الله تعالى في ذكر تفاصيل، في ذكر ماذا تفاصيل تتعلق بهذا ماذا الأمر، ما يتعلق بهذا ماذا الأمر. الإمام معلوم أنه مأخوذ ماذا من اسمه، الإمام مأخوذ ماذا من اسمه أمام، أي بمعنى أنه يتقدم أنه ماذا، فمأخوذ ماذا من اسمه. وما دام أن هذا ماذا مؤتم، معنى هذا أنه مأخوذ أيضا من اسمه أنه ماذا يتأخر، هذا يتأخر وهذا ماذا يتقدم. لكن سيأتي معنا ماذا المبحث، هل يتقدم الإمام على المؤتم من قبيل يعني الوجوب، أي بمعنى يجب عليه أن يتقدم وأن يتأخر ماذا المؤتم. سيأتي معنا أن المسألة فيها ثلاثة أقوال، ثلاثة ماذا أقوال، يذهب جمهور ماذا العلماء، يذهب جمهور ماذا العلماء أنه يجب على الإمام أن يتقدم وعلى المؤتم أن يتأخر. فلو تقدم المؤتم على الإمام أي صلى أمامه فإن الصلاة باطلة عندهم، جمهور العلماء ما يفصلون سواء كان للحاجة أو لغير الحاجة، يرون أن المؤتم إذا تقدم الإمام في الصلاة أنها بطلت ماذا صلاته، تبطل ماذا صلاته. بينما يذهب بالمقابل ماذا المالكية مطلقا، لو تقدم المؤتم على الإمام فصلى في الصلاة الصحيحة عنده، ما في دليل، قال ما في دليل على هذه المسألة. ويأتي شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمه الله في هذه المسألة يقول إذا تقدم المؤتم على الإمام لضيق المسجد، أي لم يجد ماذا متسعا إلا أن يصلي أمام ماذا الإمام فالصلاة صحيحة. شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمه الله يقول للحاجة، نعم للحاجة، أي بمعنى ضاق المسجد فلم يجد عن يمنة المسجد ولا عن شمال المسجد ولا خلف ماذا المسجد مكانا، لم يجد مكانا إلا أمام ماذا المسجد في جمعة أو جماعة صحت صلاته. يقول شيخ الإسلام صحت ماذا صلاته. إذن الجمهور أكثر العلماء، أكثر العلماء مالكية شافعية حنابلة يرون أن المؤتم إذا تعمد، إذا تعمد يصلي خلف الإمام، إذا تعمد أو ما تعمد صلى خلف ماذا أو صلى أمام الإمام، صلى أمام الإمام فإن صلاته ماذا باطل عند الجمهور، ما عندهم تفصيل، ما عندهم ماذا تفصيل. يأتي المالكية ما عندهم أيضا تفصيل ولا عندهم للحاجة ولا للمصلحة، لا للحاجة، وإنما هي سنة فقط، يقولون هي سنة. لماذا؟ قالوا لأن هذا مجرد فعل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتقدم والمؤتمون ماذا يتأخر، مجرد فعل، والأفعال لا يؤخذ منها إلا المشروعية فقط، زيادة على المشروعية يعني بحيث يقال واجب ويترتب على تركه الإثم، هذا يحتاج إلى برهان، هذا يحتاج إلى برهان، فإن الأفعال إنما يؤخذ منها المشروعية، والزيادة على المشروعية من حيث الإيجاب أو من حيث التحريم إلى غير ذلك، قال هذا يحتاج إلى برهان، هذا يحتاج إلى برهان، لأن هذا زيادة على المشروع، لأن هذا زيادة على المشروع. فالمالكي يرون أن تقدم الإمام وتأخر ماذا المؤتم إنما هو من قبيل الاستحباب لا من قبيل الواجب. الجمهور ماذا يرون أن هذا من الواجبات، يرون أن هذا ماذا من الواجبات، يرونها من الشروط، لو تقدم المؤتم على الإمام فصلى أمامه فإن الصلاة باطلة، أي صلاة هذا المؤتم باطلة. بينما يذهب كما قلنا شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يوافق الجمهور في معنى ويوافق المالكية ماذا في معنى. ما هو هذا المعنى؟ فوافق ماذا الجمهور أنه لا يصلح أن يصلي أمام ماذا الإمام يعني لغير ما حاجة ولغير ما مصلحة فصلاته باطلة، فصلاته ماذا باطلة. قال أنا وافق الجمهور في هذا المعنى، ووافق ماذا أيضا المالكية أن إذا حصلت الحاجة والمصلحة ضاق المسجد لم يجد إلا أمام الإمام فتقدم فصلى، قال فالصلاة صحيحة، فالصلاة ماذا صحيح، وهذا أحسن ما قيل في المسألة، هذا أحسن ما قيل في المسألة، لأن المسألة كما قال يعني ماذا بعض العلماء هي سنة، لأن مجرد فعل، مجرد فعل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتقدم في الصلاة وكان يتأخر المؤتمون ماذا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، لهذا قالوا السنة وقوف المأمومين خلف الإمام، وقوف ماذا المأمومين ماذا خلف الإمام. وسيأتي معنا ما يتعلق بالمؤتم، قد يكون واحدا وقد يكون أكثر من واحد. الواحد له وقوف خاص كما سيأتي معنا، والاثنان وما زاد لهم وقوف ماذا أيضا خاص فيما يتعلق ماذا بالإمام. ولهذا قالوا السنة وقوف المأمومين خلف الإمام لحديث جابر وجبار. حديث جابر وجبار ماذا في الصحيح أو في صحيح ماذا مسلم أو في صحيح الإمام ماذا البخاري، أن جابر رضي الله تعالى عنه توضأ ثم جاء فصلى عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك أيضا جاء جبار ابن الصخر فصلى عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة واحدة، صلى يعني ماذا عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، فتوسط النبي بينهما، توسط النبي صلى الله عليه وسلم بين جابر وجبار، فلما توسط أحدهما عن يمينه والآخر ماذا عن شماله وعن يساره دفعهما عليه الصلاة والسلام خلفه، دفعهما ماذا خلفه عليه الصلاة والسلام. فأخذ العلماء أن ما زاد على الواحد مع الإمام يصلي خلفه، أن ما زاد على الواحد مع الإمام يصليان ماذا خلف الإمام، وهذه السنة، وهذه هي ماذا السنة. قال هذه السنة، ثم بعد ذلك سيذكر إشكال ويجيب عليه، سيذكر إشكالا ويجيب على هذا الإشكال. قال لحديث جابر وجبار لما وقف عن يمينه ويساره أخذ بأيديهما فأقامهما خلفه في نفس الصلاة، تحرك للحاجة عليه الصلاة والسلام، قال رواه مسلم. وأما صلاة ابن مسعود، يعني الآن سبحان الله الشيخ يذكر لك السنة في هذا ثم يذكر لك ماذا ما يشكل على هذه السنة، فالإشكال لابد من إجابة، إذا ورد ماذا إشكال على سنة من السنن فلابد من الإجابة. قال وأما صلاة ابن مسعود بعلقمة والأسود وهو بينهما، أي صلى عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما بين علقمة والأسود، بين علقمة ماذا والأسود من تلاميذ عبد الله ماذا ابن مسعود، فأجاب العلماء بثلاثة أجوب، أجاب العلماء عن هذا الإشكال بثلاثة أجوب. كيف عبد الله بن مسعود يفعل فعلا غير فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن الاثنين صلى ماذا خلف النبي عليه وسلم، دفعهما حتى صلى ماذا خلف عليه الصلاة والسلام. فقالوا ماذا نفعل بما جاء عن عبد الله بن مسعود وقد ثبت عنه، ما جاء عن عبد الله بن مسعود وقد ثبت ماذا عنه، أنه توسط علقمة والأسود، توسط ماذا علقمة ماذا والأسود فصلى ماذا بينهما، فصلى بينهما. بماذا أجاب المصنف؟ أجاب قال فأجاب ابن سيرين، أي سئل ابن سيرين أحد التابعين أئمة التابعين أن المكان كان ضيقا، أن المكان كان ضيقا، أي بمعنى أن هذه المصافة والمراصة وقوف الإمام وسط المؤتمين أن هذا لي يعني ماذا بسبب ماذا الاضطرار للاختيار، فعل اضطرارا لاختيارا، هذا لا إشكال فيه إذا اضطر الإنسان، هذا لا إشكال ماذا فيه. قال لأن المكان كان ضيقا، لأن المكان كان ضيقا، إذن فالمسألة اضطرارية لاختيارية، المسألة اضطرارية لاختيارية، فعلى هذا لا مناقضة بين فعل عبد الله بن مسعود وبين ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم دفع جبار، دفع جابر وجبار ابن صخر لعدم ماذا الضيق في المكان، ففعلها النبي صلى الله عليه وسلم اختيارا، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم اختيارا، وعبد الله بن مسعود فعل هذا ماذا اضطرارا، فعل هذا الشيء اضطرار، ما في مكان، المكان ماذا ضيق. هذا جواب. والجواب الثاني قالوا هذا فعل لعبد الله بن مسعود، هذا فعل صحابي، هذا فعل صحابي وذاك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا تعارض يقدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن مسعود أي صحابي اجتهد، عبد الله بن مسعود اجتهد في مسألة، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال اجتهد في مسألة، واجتهاد الصحابي إذا خالف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم نقول يعني ماذا المقدم هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابي رضي الله تعالى عنه بين الأجر وبين الأجرين، بين الأجر وبين الأجرين. هذا جواب، هذا أيضا جواب. الجواب الثالث وهو الأمتن والأحسن، الجواب الثالث وهو الأمتن والأحسن. عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أحكاما في الصلاة، تعلم عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أحكاما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. من هذه الأحكام التي أصبحت منسوخة، كانت يعني ماذا في أول ماذا الأمر، كانت ماذا في أول ماذا الأمر، فلما بعد ذلك رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم قد غير هذه الأحكام. من هذه الأحكام ما يسمى بالتطبيق، كان عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما يطبق في الصلاة، لأن هذا كان في أول الأمر. ما معنى التطبيق؟ يضم ماذا كفيه في أثناء ماذا الركوع فيجعلهما بين فخذيه في أثناء الركوع، هذا يسمى بالتطبيق، كان هذا في أول الأمر. التطبيق يضم ماذا كفيه فيجعلهما بين فخذيه في أثناء الركوع، تسمى مسألة التطبيق، تسمى مسألة ماذا التطبيق. عبد الله بن مسعود تعلمها من النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر، ثم نسخ ماذا الأمر، لأن الأحاديث قد يعني ماذا قد تواترت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يضع كفيه على ركبتيه، من حديث أبي حميد، من حديث وائل بن حجر، وأحاديث ورد ماذا في الباب. فقالوا هذا كان في أول الأمر، التطبيق كان في أول الأمر، تعلمه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. الثاني مما تعلم عبد الله بن مسعود من أحكام الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يسمى بهذه الكيفية، أي أن عبد الله بن مسعود كان يصلي بالإثنين، يقف ماذا بينهما، يقف ماذا بينهما. قيل أن هذا كان في أول الأمر، تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم وكان هذا في أول الأمر ثم نسخ، وهذا من أحسن ما يجاب، أحسن ما قيل في المسألة أن المسألة فيها نسخ، أن المسألة فيها نسخ، كان هذا في أول الأمر ثم بعد ذلك زار النبي صلى الله عليه وسلم فرأى يصلي على غير هذه الكيفية، رأى يصلي على غير هذه الكيفية، أي بمعنى أن الاثنين يصليان خلفه عليه الصلاة والسلام، خلفه ماذا عليه الصلاة ماذا والسلام، فكان يصلي حتى أنه تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم قراءات، حتى أنه تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قراءات. والعرضة الأخيرة، العرضة الأخيرة ما فيها قراءات عبد الله بن مسعود، وجمع عثمان رضي الله تعالى عنه القرآن على العرضة الأخيرة التي عارض بها ماذا جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تكن ألفاظ من قراءات عبد الله بن مسعود وأبي ماذا ابن كعب في العرضة ماذا الأخيرة، فحكم عليها العلماء هذه بالأحكام أنها منسوخة، ما جاء فيما يتعلق بمعدودات، فيما يتعلق بثلاثة أيام في صيام كفارة ماذا اليمين، جاء في حديث ماذا في قراءة عبد الله بن مسعود معدودات. فقالوا هذا كان في أول أمر، تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال عليه الصلاة والسلام من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأ على قراءة ابن أم عبد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستحسن ماذا قراءة عبد الله ابن مسعود، معنى ذلك تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قراءات. فلما جاءت العرضة الأخيرة ما في هذه القراءات، لما جاءت هذه العرضة الأخيرة أي معارضة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم القرآن في آخر عمره وعارضه ماذا مرتين، كان جمع القرآن على العرضة الأخيرة، مما استدل به العلماء أن القراءات السابقة منسوخة، وفي في كلام يعني مسألة النسخ، لأن إمكان إذا أمكن الجمع أول ما في إجماع، ما في ماذا إجماع ولا دلالة على النسخ، لا إجماع ولا دلالة ماذا على النسخ، لكن هذه من الأقوال أن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه تعلم أحكاما، تعلم أحكاما من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك جاءت أحكام تخالف هذه ماذا الأحكام، فهذا محمول على هذا، محمول على هذا ماذا المعنى. إذن أجابوا عما جاء عن عبد الله بن مسعود أنه كان يقف بين علقمة والأسود إذا صلى، كان هذا في أول الأمر ثم ماذا نسخ، كان هذا في أول الأمر ثم نسخ هذا ماذا الشيء. تبقى معنى المسألة الآن مطروقة الآن، فلو حصلت صلاة، لو حصلت صلاة فصلى إنسان كما صلى عبد الله بن مسعود، أحدهما عن يمينه، عنده اثنان، أحدهما عن يمينه والثاني ماذا عن يساره، فصلى، ما حكم هذه الصلاة؟ الصلاة عند الجمهور صحيحة، لأنهم يرون أن تقدم الإمام على المؤتمين إنما هي سنة من السنن، عند المالكية يرون أن هذه سنة ماذا من السنن، لأن هذا مجرد فعل، وأيضا حتى عند الجمهور، لأن الجمهور الممنوع عندهم أن يتقدم المأموم على الإمام، أما إذا يعني ماذا هذا الإمام فهذا لا يدخل فيما يتعلق به أنه، فلو حصل الصلاة نقول هذا خلاف السنة، أقل هذا الفعل أن يقال أنه مكروه، أقل هذا الفعل يقال مكروه أن يكون الإنسان عن يمين الإمام والآخر عن يساره، فصلوا على هذه الحال. الصلاة صحيح مع الكراهة، لماذا قلنا مع الكراهة؟ لأنها تخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولو قلنا محرمة لأوجبنا أن يصلي المؤتم، يعني ماذا؟ الاثنان خلف النبي صلى الله عليه وسلم وجوبا، ولا دليل عندنا أنه يجب. قد يقول القائل النبي صلى الله عليه وسلم دفع جبار وجابر، دفع جبار بن صخر وجابر دفعهما ماذا خلفه. نقول الدفع مجرد فعل، الدفع مجرد ماذا فعل، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قضى صلاته ما قال افعلوا هذا، أي أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقال أنه من قبيل الواجب. إذن هذا مجرد فعل. فلو صلى إنسان عن يمين الإمام وآخر عن يساره وهما ماذا ثلاثة، فالصلاة الصحيحة مع الكراهة، الصلاة الصحيحة مع الكراهة. وعلى من يقول بأنه واجب أن يصلي الاثنان خلفه فنقول ماذا الصلاة ماذا صحيحة مع الإثم، الصلاة الصحيحة ماذا مع الإثم. أما البطلان فيحتاج إلى برهان، أما البطلان فيحتاج إلى برهان. معنى ذلك أن عندنا ماذا كيفيات، الكيفية التي هي السنة أن يصلي الاثنان خلفه، والكيفية التي هي خلاف ماذا السنة عن يمينه وعن شماله، والكيفية الثالثة كلاهما عن يمينه. نقول الصلاة صحيحة، نقول الصلاة ماذا من حيث ماذا صحيحة الصلاة من حيث. وعلى القول الرابع هو قول ماذا المالكية، يتقدم الاثنان أمامه، قالوا الصلاة عندنا صحيحة، الصلاة عندنا صحيحة، فإن تقدم الإمام على المؤتم على ماذا الإمام إنما هي يعني من قبيل السنة فقط، من قبيل السنة. فعلى كل الأمر في هذا واسع، والسنة في ذلك أن يصلي الاثنان خلف الإمام، أن يصلي الاثنان خلف الإمام. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله، قال وإن كان المأموم واحدا، الآن انتقل يعني من كون المأموم ماذا المأموم اثنان انتقل إلى كون المأموم ماذا واحدا. قال وإن كان المأموم واحدا وقف عن يمينه، وقف عن يمينه، وإن وقف عن يساره أداره عن يمينه ولا تبطل تحريمته. ذكر فقرات في هذه المسألة مهمة، ذكر فقرات في هذه المسألة مهمة، يعني بمعنى تحضر الصلاة فرضا أو نفلا، فأراد يعني ماذا الاثنان أن يعني يصلي صلاة ماذا جماعة فرضا أو نفلا، أين يقف ماذا الواحد مع الإمام، أين يقف ماذا الواحد مع الإمام. نقول الواحد أيضا على قسمين، إما أن يكون واحد من الذكور أو واحد من الإناث، إن كان من الإناث سيأتي الحكم، إن كان من الإناث سيأتي الحكم، وإن كان ماذا من الرجال، وإن كان ماذا من الرجال فما ذكره ها هنا. وإن كان المأموم واحدا وقف عن يمينه، ما دليل هذه المسألة؟ حادثة حصلت لعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، بات عند خالته ميمونة رضي الله تعالى عنها، فقام النبي صلى الله عليه وسلم من آخر الليل فتوضأ، وكان عبد الله بن عباس يعني كان عبد الله ماذا بن عباس رضي الله تعالى عنهما يرقب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قام إلى الصلاة ودخل في الصلاة قام عبد الله بن عباس فتوضأ، وهو غلام صغير، توضأ وهو غلام ماذا صغير، فوقف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله ماذا عبد الله بن عباس فأداره. الإدارة كانت يعني من الأمام أو من الخلف، أين أدارة؟ هل أخذوا هكذا فجعلوا أو أخذوا هكذا من الخلف؟ لماذا جعل من الخلف؟ الإدارة كانت من الخلف لا من الأمام، يقطع الصلاة، يقطع عليه ماذا؟ مش يقطع حق قطع بطلان، ولكن هذا قطع ماذا؟ نقصان، قطع ماذا؟ نقصان ماذا؟ للصلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام هو الناهي أن يمر الإنسان أن تجعل من يمر بين ماذا؟ بين يديه، ولو كان طفلا صغيرا، ولو كان طفلا صغيرا. فالإدارة إنما كانت من الخلف، الإدارة إنما كانت ماذا؟ من الخلف. ثم إدارة فجعله ماذا عن يمينه، أداره فجعله عن يمينه. هذه الجزئية ستأتي إن شاء الله في مبحث صلاة المنفرد خلف الإمام، أو صلاة ماذا المنفرد خلف الصف. قالوا لأن هذه الإدارة حصل شيء من الصلاة خلف الإمام منفردا، حصل شيء من الصلاة، جزء من الصلاة أثناء الإدارة صلى هذا جزءا يسيرا، أو يعني جزء من الصلاة حصل بأنه صلاها ماذا منفردا خلف الإمام. وهذا سيأتي إن شاء الله في استشكالات جمهور العلماء، لأن جمهور العلماء كما سيأتي معنا أن أن المنفرد لو صلى ماذا خلف الصف مع وجود فرقة في الصف، أن ماذا المنفرد لو صلى خلف الصف مع وجود فرقة ماذا في الصف، قال الصلاة صحيحة خالف السنة فقط، خالف السنة. وسيأتي المبحث ما هي أدلة، من أدلتهم هذه، من أدلتهم قالوا النبي صلى الله عليه وسلم أدار عبد الله ماذا بن عباس فصلى جزء من الصلاة خلفه، صلى جزء من الصلاة ماذا خلفه. وهكذا حديث أبي بكر لما كبر دون الصف إشكالات عندهم، والحديث الوارد لا صلاة المنفرد خلف الصف قالوا فيه كلام عندنا، أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يعيد الصلاة من صلى خلف الصف قالوا هذا أيضا فيه كلام، وعلى قول أيضا لا صلاة قالوا لا صلاة كاملة. نقاشات ستأتي هناك إن شاء الله، نقاشات للجمهور الذين يرون أن صلاة يعني ماذا صلاة المنفرد خلف الصف مع وجود هذا القيد، مع وجود فرقة ماذا في الصف الذي أمامه، قالوا الصلاة عندنا صحيحة خالف السنة فقط. طيب ماذا تفعلون بهذه؟ هذا سيأتي إن شاء الله. هذه من الأدلة، هذه من أدلة ماذا الجمهور أن عبد الله بن عباس صلى جزءا من صلاته خلف النبي صلى الله عليه وسلم منفردا، وسيأتي إن شاء الله الكلام على هذه الجزئية. وما المقصود بالصلاة لا صلاة المنفرد، لا صلاة المنفرد خلف الصف، بماذا تقدر الصلاة؟ بالركعة أو بالركوع أو بالقيام؟ سيأتي إن شاء الله نبحث هذا ماذا الأمر. قال وإن كان المأموم واحدا وقف عن يمينه، هذه السنة، إن كان واحدا وقف ماذا عن يعني ماذا عن يمين، نقول هذه سنة. بعض العلماء يرى أن هذا واجب، ما الدليل على أنه واجب؟ قالوا أخذ النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس فأداره، تحرك النبي صلى الله عليه وسلم، تحرك وحرك غيره، النبي صلى الله عليه وسلم تحرك وحرك ماذا غيره، وهذه الحركة لا تفعل إلا لفعل واجب. نقول قد تفعل الحركة لفعل مستحب، هل قيدتم الحركة؟ ولهذا يذكرون مبحث الحركات أن الإنسان قد يتحرك في الصلاة، قد تكون الحركة مستحبة، وقد تكون الحركة واجبة، وقد تكون الحركة مكروهة، وقد تكون الحركة ماذا محرمة. هذه من الحركات المستحبة، هذه من الحركات المستحبة، لا يستدل على أن ماذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تحرك وعبد الله بن عباس ماذا تحرك والحركة تحرم، يعني ماذا والأصل الحركات بأن ماذا تحرم. إذن فعل هذه يعني ماذا فعل هذه الحركة إنما كان لواجب، إنما كان ماذا لواجب، فكون الإنسان يقع في محرم معناه أنه تلبس بواجب، هذه قاعدة عند العلماء، واضح؟ هذه قاعدة عند ماذا العلماء، إذا فعل الإنسان محرما من أجل أن يقول أو من أجل أن يفعل، قالوا القول والفعل يدل على أنه ماذا واجب، يدل على أنه ماذا واجب. مثال على سبيل المثال مثلها كثيرة ذكر ماذا صاحب الفرائض، قاعدة فقهية مهمة جدا، يعني في الختان بماذا استدلوا على أن الختان واجب؟ استدلوا على أن الختان واجب لأنك تقطع يعني ماذا قطعة من اللحم، والأصل في الإنسان بأنه ماذا محرم، الأصل في بدن ماذا الإنسان بأنه محرم، ففعل المحرم لا يكون إلا ماذا إلا لواجب، فعل هذا المحرم من أجل أن تفعل ماذا الواجب. لهذا يقولون الواجب لا يترك إلا لواجب أولى منه، وهذه قاعدة على التفريعات إن شاء الله ستأتي ماذا في مكانها، ولها أدلة كثيرة على هذه المسألة. لكن نقول هذه الحركة مستحبة، فالحركات عند العلماء على خمس أقسام. من الحركات، من حكم الحركات ما يسمى بالحركة المستحبة، فهذه من الحركات المستحبة. طيب الحركة المستحبة إذا كان يتوقف عن الحركة ماذا مستحب، فنقول الحركة مستحبة. ما هو المستحب؟ المستحب أن يكون الواحد عن يمين الإمام لا عن شماله، إذن ما توقف عن المستحب فهو مستحب. ما هو الذي توقف عن المستحب؟ الحركة، فحكم هذه الحركة مستحبة، ليست ماذا من قبيل المكروه وليست من قبيل المحرم، فنقول هذا مجرد فعل أدار النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس من على يساره إلى يمينه، فلا يدل على أنه من قبيل الواجب. وهذا ماذا رجحه العلامة السعدي عليه رحمة الله، أن وقوف المؤتم الواحد عن يمين الإمام إنما هو من قبيل المستحب، معنى ذلك أنه لو صلى فأكمل صلاته عن يسار الإمام الصلاة صحيحة، الصلاة ماذا صحيحة، ولكن هذا خلاف السنة فيكون هذا من قبيل الفعل المكروه، من قبيل الفعل ماذا المكروه. قال وإن وقف عن يساره أدار عن يمينه ولا تبطل تحريمته. لماذا لا تبطل تحريمته؟ لماذا أشار إلى هذه الفقرة لا تبطل ماذا تحريمته، أي بمعنى لا تبطل ماذا صلاته، يشير إلى أي شيء؟ أنه لما أدار خلفه كان صلاة ماذا لمنفرد خلف الصف، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا صلاة لمنفرد ماذا خلف الصف، فلما لم يعد ماذا لم يعد تكبيرة ماذا الإحرام، معنى أن الصلاة ماذا صحيحة، معنى أن الصلاة ماذا صحيحة. إذن هذه من أدلة الجمهور في صلاة المنفرد خلف الصف، قالوا صلاة المنفرد خلف الصف تشمل كل الجزئيات، سيأتي هذا مبحث فيه مبحث ماذا مهم جدا، مبحث ماذا مطول ومهم جدا، مما استدلوا بهذه النبي صلى الله عليه وسلم ما أبطل صلاة عبد الله بن عباس مع أنه صلى في جزء من صلاته خلفه ماذا منفردا، وهذا سيأتي إن شاء الله في بابه. تبقى عندنا مسألة مهمة جدا، هذا الذي يصلي مع الإمام هو ماذا واحد، هل يحاذيه يراصه يعني ويحاذيه أو أن يتأخر عنه قليلا؟ من العلماء وهم الأكثر جمهور العلماء وأكثر العلماء أنه لابد أن يتقدم الإمام قليلا ويتأخر المؤتم قليلا. لماذا؟ قالوا حتى يتميز الإمام من المؤتم، حتى يتميز الإمام المؤتم فلابد أن يتقدم هذا قليلا ويتأخر هذا ماذا قليلا. ما ضابط هذا التأخر؟ قالوا يقف ماذا في آخر عقب الإمام، عند العقب حق الإمام. ولا تجد العامة يفعلون هذا، تجد العامة ما يحاذيك، ما يحاذي ماذا الإمام إن كان واحدا، فترى يقف ماذا الإمام هكذا ويقف هنا عند العقب، ترى هذا موقع ماذا موضع ماذا المؤتم، وهذا موضع ماذا الإمام، وهذا هو العقب يقف هنا. من الذي يقول هذا؟ جمهور العلماء، أكثر العلماء على هذا، أكثر العلماء على هذا ماذا القول، وهو قول ضعيف، وهو قول ماذا ضعيف، لأنه قد جمع الإخوان في البخاري. ماذا قال البخاري في كتابه عليه رحمه الله؟ قال باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء، يقف المؤتم بحذاء الإمام سواء. قال وهذا جاء عن عمر وجاء عن عطاء، هذا جاء عن عمر وجاء عن عطاء، أي بمعنى أن مذهب الجمهور مذهب ضعيف، إنما استدلوا لمجرد استحسان، قالوا لأن الإمام سمي إماما ولأنه ماذا يعني أمام، مأخوذ من اسمه إمام أمام، أي لابد أن يتقدم قليلا حتى يتميز عن المؤتم، حتى يتميز وينفرد عن المؤتم. فهذا تعليل، هذا مجرد ماذا يا إخوان تعليل. والتعليل إذا قالوا قابله ماذا يا إخوان؟ قابله الدليل. فما هو الذي يقدم؟ هل يقدم التعليل أو الدليل؟ الدليل طبعا يقدم ماذا الدليل. تنتبه لتعليلات الفقهاء، أحيانا يعللون ماذا المسائل بتعاليل أو بتعليل، فيقولون العلة كذا، الإمام مأخوذ من أمام، فلا بد أن يتميز يتقدم قليلا ويتأخر المؤتم ماذا قليلا، جماهير العلماء في هذه ماذا المسألة، فأخذوا تعليلا لكن عندنا الدليل. فإذا تعارض الدليل مع التعليل يقدم الدليل. ما هو الدليل؟ ما جاء عن عمر في موطأ الإمام مالك، ما جاء عن عمر في موطأ الإمام مالك، حتى قال البخاري عليه رحمه الله في صحيحه باب، يعني ماذا باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء، بحذائه سواء أي يساويه تماما، يحاذيه ويساوي ماذا تماما، لا يكون المؤتم هكذا الإمام هكذا والمؤتم ماذا خلفه. والعامة على هذا المذهب، مذهب من العامة؟ على أي مذهب؟ على مذهب الجماهير. طيب لماذا تعترضون عليهم؟ معهم الجماهير، معهم جماهير العلماء، وربما الأئمة الأربعة، ربما الأئمة ماذا الأربعة في هذه المسألة. لكن نقول الدليل مقدم على التعليل، الدليل مقدم على التعليل في هذه ماذا المسألة. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله، قال وإن أما رجلا وامرأة، الآن زاد واحد، الآن زاد واحد، عندنا ماذا رجل وعندنا ماذا امرأة، عندنا رجل وعندنا ماذا امرأة. قال وقف الرجل عن يمين عن يمينه والمرأة خلفه، لحديث أنس رضي الله تعالى عنه في مسلم لما صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لما نادته ماذا أم سليم رضي الله تعالى عنه، دعت النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام، فأرادوا أن يتبركوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال أين أصلي لكم، أين أصلي لكم. فيه مشروعية ماذا الصلاة جماعة وإن كانت نفلا وإن كانت الضحى، لأنه ظهر أنه جاء في وقت ماذا في وقت الضحى، فلا حرج أن يصلي الإنسان أحيانا الضحى جماعة. لهذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أين أصلي لكم، فاختاروا مكانا، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وكان الذي خلفه أنس ويتيم، أي ولد الصغير، ولد الصغير، وتنبه الولد الصغير، سيأتي معنا أن الولد الصغير على قسمين، قد يكون مميزا وقد يكون يعني ماذا غير مميز. فإن الإمام إذا تقدم فصلى خلفه اثنان، أحدهما ماذا بالغ والآخر ماذا صغير غير مميز، فإن هذا صلى خلف الصف منفردا، هذا استأتي معنا إن شاء الله، لأن غير المميز لا يعني ما يصلح، ما لا يصلح للمصافة، لا يصلح ماذا للمصافة، أي فكأنك صليت خلف الإمام منفردا. ولهذا ذكروا إشكالات كثيرة، يعني لو تقدم الإمام فصلى خلف اثنان بعد التسليم اتضح أن الثاني كافر، اتضح أن الثاني كافر، أو اتضح أن الثاني ماذا يعني من الخناثة لا ذكر ولا أنثى، أو اتضح أن هذا مسترجل وهو امرأة، هذه إشكالة استأتي معنا في صلاة المنفرد ماذا خلف الصف، في صلاة المنفرد ماذا خلف الصف. فأنس رضي الله تعالى عنه مع اليتيم كان مميزا، فصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة منا خلفهم. وهذا من أقوى ما استدل به ابن القيم عليه رحمة الله، أن ما يتعلق بصلاة المنفرد خلف الصف إذا لم يجد فرجة ماذا في الصف أن الصلاة صحيحة. من أين أخذ ابن القيم عليه رحمة الله؟ قال: فإن الممنوع حسا كالممنوع شرعا، المعجوز عنه حسا كالمعجوز عنه شرعا. هذه المرأة لا تصلح للمصافة، أين صلت هذه المرأة؟ صلت خلف الصف منفردة. لماذا؟ لأنه لا مكان للمرأة بجانب الرجال، أي ممنوع شرعا. والممنوع حسا كالممنوع شرعا. الممنوع حسا، ما معنى الممنوع حسا؟ المصافة واجبة. طيب هذا الإنسان يعجز أن يدخل في الصف الذي قبله، لم يجد فرقة، كيف يصلي هذا الإنسان؟ سيأتي معنا أنه يصلي خلف الصف منفردا والصلاة صحيحة. لماذا؟ لأن المصافة واجبة، وهذه الواجبات عند العلماء تسقط ماذا؟ بالعجز. لهذا يقولون لا واجب مع العجز. فقال ابن القيم هذا هو القياس عندنا، فإن هذه المرأة صلت خلف الصف منفردة، صلت خلف الصف ماذا؟ منفردة. والنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وهذه المرأة تصلي خلف الصف منفردة، لماذا؟ لأنه يحرم عليها أن تصف ماذا؟ الرجال، يحرم عليها أن تصف الرجال. ما دام ممنوع ماذا؟ شرعا، كذلك هذا ممنوع ماذا؟ حسا، ممنوع حسا. كلاهما لا يستطيع أن يأتي بالواجب، لكن هذا من حيث الحس وهذا من حيث الشرع، فما الفارق؟ قال: ما في فارق. فعلى هذا لو صلى خلف الصف منفردا لعجزه عن المصافة في الصف الذي قبله، أي لم يجد ماذا؟ فرقة. لأن من العلماء من يقول يقف لا يصلي حتى تنتهي الصلاة ويتفرق الجماعة، ينظر الجماعة حتى تنتهي، هذا مو صحيح. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن القيم السعدي وجماعة من العلماء أن الإنسان إذا جاء متأخرا والصف قد اكتمل الذي خلف الإمام، أي لا يجد ماذا؟ فرقة، هل أن يصلي خلف الصف منفردا؟ نقول لا حرج، فإن المصافة واجبة، والواجبات تسقط ماذا؟ بالعجز. القياس هذه المسألة، القياس هي هذه المسألة كما قال ابن القيم، فإن الممنوع شرعا كالممنوع حسا. ممنوع الشرع أن يحرم عليها أن تصف ماذا؟ الرجال. ممنوع أي بمعنى يجب، وكان واجب عليها فسقط الواجب ماذا؟ للمنع شرعا، وذاك سقط الواجب للعجز حسا. فلا فرق بين المعجوز حسا والمعجوز ماذا؟ شرعا، كما قال ابن القيم. وهذه المسألة ستأتينا إن شاء الله، هذه مسألة مهمة ستأتي معنا. قال: وإن أما رجلا ومرأة وقف الرجل عن يمينه والمرأة خلفه، لحديث أنس رواه مسلم. حديث أنس كما قلنا في الحادثة التي حصلت، وأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى بيت أم سليم رضي الله تعالى عنها ودعي إلى طعام، ثم قال لهم: أين أصلي لكم؟ إلى آخره. يستفاد من هذه الحادثة أحكام كثيرة. سبحان الله، حادثة من الحوادث تحصل للنبي صلى الله عليه وسلم يستخرج منها العلماء فوائد عظيمة. استخرجوا هذه، ما زال هذا الحديث يستخرج منه ماذا؟ الفوائد. انظر هذه صلاة، يقولون إذن يعني كون الإنسان لا يجد فرقة ماذا في الصف فيصلي خلف الصف منفردا، من أين أخذتم؟ قالوا من هذا الحديث. ثم يذكر الفائدة الثانية الثالثة الرابعة. سبحان الله، تحصل حوادث بتقدير الله جل وعلا، فيستخرج من العلماء ماذا؟ أحكاما. يستخرجون إلى أين؟ قد تكون هذه المسألة في باب ماذا؟ في باب الحيض والنفاس، فيذكرونها في باب الأيمان في آخر كتاب الفقه. كيف هذا؟ سبحان الله، شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يقول: لو أن إنسانا كان يحلف كلما حلف يقول إن شاء الله، من المعلوم أن الإجماع قائم. لو قال الإنسان: والله لا أدخل بيت زيد، ثم قال إن شاء الله، ثم دخل بيت زيد، ما عليه شيء بالإجماع، لأنه استثنى ماذا؟ بالإجماع. فالإنسان هذا له عادة، إنسان هذا له عادة أنه كلما حلف استثنى. في مرة من المرات حلف ثم نسي أو شك، هل استثنيت أو استثنيت؟ ماذا يقول شيخ الإسلام؟ من اعتاد شيئا يعني يغلب جانب ماذا؟ العادة. من أين أخذه أن العادة محكمة؟ أن الإنسان إن كانت له ماذا؟ عادة، إن كانت له ماذا؟ عادة، فإن العادة محكمة تقدم على الأصل، مع أن الأصل أنه مستثنى، لكن العادة وهي الظاهر أنه ماذا؟ استثنى، لأنه اعتاد الاستثناء دائما وأبدا. في هذه المرة شك، في هذه المرة ماذا؟ شك. فتعارض عندنا أصل وظاهر، فقدم شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله الظاهر، أي عادة هذا الإنسان. من أين أخذه؟ أخذك من كتاب الأيمان إلى كتاب الحيض. ما هو كتاب الحيض؟ امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكانت تستحيض حيضة طويلة، أي تبقى شهر تترك الصلاة. ماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ كم كنت تحيضين؟ قالت 6 أيام أو 7 أيام، معتادة على هذا الحيض. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: في كل شهر تبقين قدر العادة، تبقين ماذا؟ قدر العادة 6 أيام و7 أيام، وإن استمر الدم تغتسلي فتصلي وإن نزل الدم، لأن العادة كانت إلى 6 أيام 7 أيام، ما زاد عليه استحاضة. فأرجح النبي صلى الله عليه وسلم إلى شيء؟ إلى العادة. أرجح النبي صلى الله عليه وسلم إلى العادة. فأخذ شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله من هذه الحادثة حكما في باب الأيمان، حكما في باب ماذا؟ الأيمان، في آخر كتاب ماذا؟ الفقه. معنى ذلك أن العلماء ما زالوا يستدلون ماذا؟ ببعض الحوادث. قد تكون حادثة في باب يعني الخوف، أو حادثة حصلت في الحرب، يستنبط منها العلماء أشياء تتعلق بالطهارة، أشياء تتعلق بالصلاة، أشياء تتعلق بكذلك الزكاة، أشياء تتعلق بالأيمان، إذا غير ذلك من هذه ماذا؟ الأحكام، إذا غير ذلك من هذه الأحكام. فعلى كل هذا الحديث استدل به العلماء على أشياء طيبة جدا، على أشياء طيبة جدا تتعلق ماذا بالصلاة. وسيأتينا ما يتعلق مبحث الصلاة، وأيضا قبله مبحث أيضا مهم جدا، وهي ما يتعلق بالصلاة خلف المذياع وخلف التلفاز. استأتي معنا مسألة، أن هذا رأي بعض الحنابلة، رأي لبعض الحنابلة أن من شرط عن الاهتمام بالإمام أن تراه وتسمع ماذا صوته. قال بعض يعني ماذا من خاف في هذه المسألة، معنى أن الصلاة خلف المذياع والصلاة خلف التلفاز، وأنت يعني السليس صلي بمكة وأنت ها هنا، تجلس لك في البيت تفتح التلفاز وترى السليس الله أكبر صلى الله عليه وسلم تكبر الله، هذا قول. سيأتي معنا هذه مسائل مهمة جدا، ستأتي معنا من الحامل لهم على هذا المبحث، هذا قول الحنابلة، مشهور مذهب الحنابلة هذا. فأخذ من المتأخرين من الحنابلة قال هذه الصلاة جائزة، الصلاة هذه ماذا جائزة أن تصلي، لأن من شرط الاهتمام بالمؤتم إما أن تراه إما أن تسمع صوته. فإذا اجتمع الأمران رأيته وسمعت ماذا صوته تصلي الله أكبر، تقول الله أكبر، صلي التراويح أنت في بيتك ما شاء الله خلف السديس. ولا سيأتي إن شاء الله معنا، سيأتي معنا الإشكالات والرد ماذا عليها. بارك الله فيكم.